اعطينا يا ربك وانحر نياكه ولبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا كافي ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عابدتم. لكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء فتح ورأيت الناس يدخلون ربك واستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ذات لهب وامرأته جيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله صمد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أنا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والروح والمسلمين والمسلمين أن تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم واجعلنا منا من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة نعيم. اللهم بلغ ثم خير الرحمن والريحان إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح بين أمهاتنا ومشايخنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلاة دائمة على سيدنا محمد خاتم النبي سبحانه بك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من ربه. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك بين يحضرون أنا بك رزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله يكون الموضوع حول المقابر، موسم المقابر. إلى إن شاء الله نبدأ يعني الاستفتاح السون استفتح بمقام درجان إن شاء الله. هذا بعد اسمه مباشرة ما نبين أقضى في النهاية إن شاء الله البرنامج نط تاريخ. بداية أولا المناسبة دبتة، ما هي المناسبة باش كتنفهم قد أدي صغرنا النية التوحديت، النية طيبة، إنما الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله. باش يكون تيتفديني قنواض ونايقن حدا قيمة شرائق تبجنا نا قيمتي يسموكو وصل قيمة هذا الخير الكثير مرانسل بتل انديز الخير. أولا هو عمل خيري، عمل خيري يمثل قعمني الله يتمعالت الخير، يقل الخير عمل خيري تربوي اجتماعي روحي من اجتس لنا أصار قاع الخير لزعلوك دي التربية تربينا لغوي السيون ما دي بين ديس اجتماعي ديس التكافل ديس غلب السيون اجتماعية ديس روحي كانت عاشقن الروح كان مع القرآن مع أفضل شيء مع خير كلام كلام الله كان معاس طلوس تملا قانديس مسلمين يجتمع فيه المسلمون كبارا وصغارا قاعد كيف كيف أزعلوك أبزان قاعد ملا قان أنشاني قن باش كدا عزمن القرآن باش كتطلبن ربي سبحانه وتعالى وني برك تونس منش تونس منش مرات تفل خير لزعلوك لتلاوة القرآن الكريم والدعاء ومعاوة مني أديكم لسك الخير وضيضا وتقديم مختلف الصدقات توش هذه المعروف صدقات مدن الدوين كل حد الدوي أن غادي نجم من معروف من صدقة سواء دشو ديسو دغرم تين أن غادي تيني أن غادي من معروف إلى أن توش أن توزع تصدف دين أمس مقبرت إلى مقبول الدوني فقط لوجه الله خير كثير. وهذا كله في يوم الجمعة عيد من عيد المسلمين يعني عيد المسلمين في الأرض كل جمعة كان قار عيد من عياد المسلمين نغوه في الدعاء العيد الجمعة بالنسبة للمسلم من العيد خاطر رب سبحانه وتعالى وشان أرضي سجل الخير لازعلوك يجلس لي يعني ساعة لإجابة الدعاء خير كثير. القم مدن حوالي 4 سوايع ونص قاع سيغ بالشانين يغب الشات تمدتها نجروا قاع مشان نقم على القرآن 4 سوايع ونص أموني حوالي مع القرآن الكريم على أقصى تقدير سيغ بالشاء التمديد معنا بالنسبة للقرآن أننا نقيم على القرآن كم لا سمار الوقت صدقات لا غبشاء التمديد ترني بسي الوقت معليش سوالغ أو نخير وزع القرآن كم لا سمار ولا دوزع الصدقات الوقت صدقات ديس أجر وخطر كان تجيق الخير لتش صدقات توجر وانت من بعد أن توزعت في مسلمان الغاية دبتها الغاية ما هي الغاية بتد الهدف ازعلوك سواجا نون مشروع نون خير نون العرس القرآني هي ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه بتلك الأعمال الصالحة اشتد الهدف بالله إذا ما فهم دام أيها الطلبة أيها الشباب أيها الأبناء أيها النساء أيها الرجال قاعنا نفهم طم لكان صوايس يا ربي سبحانه وتعالى لكن نتكلم أن غرازن أن نخدم لوجه الله قاع بيليقن حد في هذه الحياة دي مسلم يقول يا ربي ليتوجد زيارة خلط لغاية تزعلوك ابتغاء رضوان الله لاش خلاف ليندو الهدف ازعلوك يندو يعني الهدف ازعلوك من هذا الموسم موسم المقابر رضوان الله نتغاري وام نتقرب إلى الله بتلك الأعمال الصالحة وهو نقصد دقن الشيخ ولا نقصد دقن حد أبدا كان نقصد ضد ربي سبحانه وتعالى نجو الجمعة الجمعة يجد ربي سبحانه وتعالى نجو المقام ديني ربي سبحانه وتعالى يسلم دانا قادة عاد خلنا غيمو تاني وحديين نقومو تاني وحدي طلب ربي سبحانه وتعالى يجينا ختم جيدا يقرأ آيات البيت الله الحرام، يقرأ يسمى لنا عن على سائر على لسان الأنبياء، دعونا ربي سبحانه وتعالى في المحراب، في يعني دي كشرة مهم جدا بشك أن طلب ربي ما ظن لإجابة الدعاء. إذن كان نبتغي بذلك رضوان الله. بعد الدرس نمارو أهداف أخرى معه مني أنا عدس أهداف إذن يكتني جنسيون لا نتحقق إن شاء الله ملاني ودني نخدم يعني نشوت الحقص إلى مقام. أولا الاجتماع على العمل الصالح والتعاون على البر والتقوى، ويجينا وننظمو لا يجي بشك أن نجروا ونجروا مسلما على العمل الصالح بتتخلفوا بتتكلبوا شرهموني يكي مسلما قاع كل قلي تعافر يخدم عمل صالح، لأن من سباب النجاة ومن القيامة العمل الصالح. الذين والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا لكفي وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا العمل الصالح يجنس يسندوني خير كثير، يجن عمل عظيم وعظيم جدا. إذا نتعاون على البر وتقوى ربي ومرانا، من أعظم البر تلاوة القرآن، من أعظم البر تقديم الصدقات، من أعظم البر الدعاء، والدعاء مخ العبادة. قال لك أنت جات مدني في موسم المقابر. كذلك مدارسة القرآن الكريم ومراجعته. لكن أنا ريح ديني كل قلي يعزم لمجلس اللي يوض 10 الأحزاب ليتراجع، ليتراجع الصوارص، ليتراجع عن من يوض بطل الطالب، ليتراجع بطل قنوز علوك، ليتراجع عن يحفظ، ليسترجع عدني يعزم قبل. دي قشرة مهم جدا مدارسة القرآن بالنسبة للمسلم، يجب أن يكون طوال حياته يجب في كل يوم دع الغرس ورد يومي على الأقل ملا يكون حد ربما أمد وام ليتورنا أمس أسبوع ليتوبي مع الشغالس ليتوبي كذا، وما ينبغي أن يكون ذلك. على الأقل مدوس الجمعة اشتاد ليفور فرصة باش كذا يراجع. الدرس بعد اسمه مباشرة مع سيا التجر مع توني، تعليم الناس الصبر مع الطاعة، باش كان يصبر مع الطاعة. النبي قاع يغلب مدن ينس بيد عزم القرآن مش غادي يصبر معه، سمناش مش هذا قم يصبر يعزم هذيك بتا السقدة عجن الساعة ممكن يدخل قد يصلح كتاب ريتشر نازل فشرة وضعنا مهمة لازل قشرة يقن صلح أسيري الساعة هذي ممكن لشجار بس حسني المقبرت التقيم مع القرآن شات الصبر على طاعة. تلاوة القرآن عبارة عن طاعة عن عبادة على العبادة باش كاد يصبر مع معول ربي مع وعزم القرآن ليريح ديني أين ثلاث سوايع عنا وشار ليعزم من القرآن الخير والتتيف ولدي قوت أخلاف والتتيف هذا زول غسو يتنجم هذا الجملاش ويتنجم هذا يقيم ثلاث سوايع عزم القرآن غرسن مش الخير كثير لا سلمد نفسية لزمتنا ربا فهموني. ثم وهو السجن سبعة نيد الجمعة يكتب بعد يكتب بتجن حدا عمرت نتقع يشارك نتقع قاعد يا رب حد يسوون خيره ليقيم مع القرآن مع أولنا ربي مع أفضل كتاب مع أفضل كلام ونيل عندي الرزن ممكن نشارع سقطة ليقيم مع ستل سوايع ونص دوجار. ثم كذلك تعليم الصغار الاهتمام بحفظ القرآن والمنافسة في تحصيله. هم يتوجه أرجال وقال ويستنف حد يدف من المقبرة يدف نغاو التروان تاسم خاتي ديس الحد التوغ في السنوات السابقة نجو الحد درجة ذات الرحمن نجو الحد الرحمن باش كبتا التلميذ سجاو لي ود الرحمن هذه غار هذه عافر هذه ود الرحمن في السنوات الأولى يا الثالثة الرابعة أسيدي الرابعة الخامسة تم مفروض الرابعة نجو الرحمن يا باش كاد ديسير يختادي رجل مع ميدان ليت لا غاس مجالس ميكين حد يوض الرحمن خلاص يريح مجلس مزوار باعتبار يعني المجلس بالظن من بعد يوض وجار ادي اللي المجلس وضيضا شاد ليس لما ديما نس التنفس قال ان شاء الله أسقاس ودري حق المجلس مثلا مريم مثلا هامي خاطرش اللي يعود جني قد يعود في سورة مريم مثلا ده واحد مهم جدا يجو يقل هذا في منس بإذن الأهالي ما لازم تكون أختم غير تكون المجلس بقرة مثلا العادي تجلى دقل الحافز التلاميذ باش كتشجعا باش كترجلا عفرا أبت معالة يحفظ القرآن يقن السبب يقن يكتور نحفز لا تويرا تدنتن مش هكسيشن توني بكدعاء أدي حاول يغلب التلاميذ ولو شيء نسحق سير القرآن كريم نقص على الأقل دكت فرصة دكت مجبودة ينسح تعبر لاهتمام بالقرآن الكريم أدي لقى عندو تشلس لأن رجلن تلاش أدي لقى عندو تشلس يعزم معاس قسم تليتات في القصة لمجلسنا الرحمن أن متى الحقاف أنت عندو تشلس لا يوتف مجلسنا الروم شدي جديد أني أدي عافر باشاك أدي يعوض معهم أدي الحق عندو تشلس التنافس في ماذا؟ في كلام الله في حفظ كتاب الله يخير كاربي يبشر يعني لا يقارن معه أي شيء ليش مقارنة لا تصح المقارنة الذي قوى عزم عضيضا ولا ترياضة أبدا كلام الله يتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما تشي لأن رب سبحانه وتعالى همي خطرش عندوني اللان ديس الخير كل خير إلا في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كل شراء إلى القرآن بتد الخير إلى القرآن بتد الشفاء إلى القرآن بتد الهداية إلى القرآن بتد النور إلى القرآن بتد الحفظ إلى القرآن كل شراء بإذن الله إلا في القرآن الكريم يخصن يودي والنيت كذلك تربية الناس وتدريبهم على الإنفاق في سبيل الله تربى مدا هذا يمكن لأول لان وليتي في الفرصة وليتي تلوي التوبي مع الغفلة وليتي شكش راك تصدقت في كاع خلال الأسبوع كاع علاش طوالا ممكن طول نسقاس غير بتا يسد بسي ممكن رمضان مش كاد ليسن رمضان يتور غاب أدي أربح بصح ولا ديار صدقت مهمة جدا صدقت عند الله هذه يمكن أجدي والا يكتل السبب في خير رمضان توش ديسك الصدق تتقبل غفش ربي وجاني رمضان وجار قعب اللي قنوس خلال هذه ممكن زوان شانس ديقن حدي للمحتاج لحظة النت وشي دست خلاص يقبل غفش ربي يا خير كرمي شاد الجوم المقابر لا تربى مدن انت تربانا انا تربينا المقابرات يجي لا ان المد الانفاق ادنبي بس المعروف تبدا سويت لنا ادنبي بس المعروف ادنا وتيد ليسوم دوش وتزال داغرم تيني أود المعرف ربنا يقبل أود نيت فقط والتجل بالتش باللي ولا حيا بتا داغرمنا بتا تينينا بتا ديسو بتا دوشونا أود اشتي أود نيت فقط ما تيني غساني في بناء المسجد تم تطني لي قبل عفص ربي بتا يبتا قبل عفص هامي قبل عفص عندي تسك حرس الماعون تسك حرس الماعون يزيلت باش تسو يقبل عفص ربي تمجيدة تسمى في اسم يعني في مكان آخر ما نتسمى نسمون تمجيدة في اسم الأشخاص هامي يقبل عفص ربي وشاروني لني بنات كامل قاعي بنات انت هكذا قبول الصدقات حسب النية حسب الإخلاص حسب المقدورتنا الشخصني رب سبحانه وتعالى سوش الرزن لهذا سمد أنا المقابر سمد انت نغ إلا دي كوندست نفقة وجاروا موني ديش تحديد المقادير مش كم يدنو جمضا قال مش تغارش قال حمل لك ثلاثة عيار يلا كل عيار شو تقابل تحميس يلا ثلاثة عيار ثلاثة تحميسين الجور تحبس مناش 350 حماك الجرام تحميس عيار مناش 700 جرام نوشو نص ميت يلا أشوش المقدار ولي جمض لتربى ليسلم مالي مانس معنا كلش موجه يقند غير تدي وجدي وسيش يويت ندبرك مهم جدا كذلك قال جاسب سينودي جاسكادا قاعد أرغب مدا قاعد أشجع نسن في الإنفاق ثم كذلك التحدد مع المقادير تدار قال حددت كل تدارت ما لابيكم العديس تنوبة أسيدي هو تنوبة أجيك المعروف اللي أولين ترجى الحارش تنوباوين حمال ديك تنوباوين لنجور انت ربادي قبل لجسي يعني يقل حارش تخزمني اجتنوبة يشتش طوال حياتك يشتين شت أودني تبني تدرت عشان قل ما كذا جديد جلست نوبة قالت نوبايو بإذن الله التمود المقبرة كذا وكذا إلى ألدم طغ إن شاء الله خلاص ألدم طغ سعيد تبت ده وحدي خير كثير بتكل حد يتجغام يا خير يا ربي من هذا المنبر لأن تيز غاتس نعود لأن تيختال هذا أنصح الشباب أنصح تبتا يمسلمن إلى أدجن في ديارهم حجابا الحجاب تبتا عند القرآن يتعزم عند الصداقات ومثال هذه الصداقات أجد الحجاب يتدرتج أجد سبابنا الحفظ يتدرتج أو الدنية المشايخ ربطني رحم للدبيو ربطني رحم بفلح ومن معه من عزابة في عهده تبع أنت الدارس يبنى أنت تبني التجديد تبع أنت الدات الدارس قال إيوه مش هتريد منش هتجد نفاج يزعلك العقل لموني نعم جنت دار مش مش تدار أنت اللي انت مار منهاش مش تدار تنعام مش تدار الله يبارك أنت اللي تمكرا الزارة يدختال منش يدبوع الزيون قاع مناظر الله يبارك اللي دلبني أجل معروف أسيدي وسمت نوبة سمت معروف أو دنيت أجل معروف في كل يعني أسقاس أو تقل معروف يكتنوبة يكتم قبرت أكون مدن قاعد مدن بإذن الله بإذن الله ولتكون الدعم ولتفتيت جانبنا معنى الدعم يعني المعروف يعني تبرع عني التسد من الصحة هديك فصنا الدو مدن بإذن الله هديك فه من اشتدت لنا تبونور من جميد لنا عمر أتج سبب الشكر نعمت نربي سبحانه وتعالى يوفق يسهل زين تدرتني يا عمر ديس لاني مسلم انا شان وضن وليفين تخمت التوفي للمد معانا دا داني تخمت التوفي دا ولو هنشني وهنخ سلان كان رقب الحالة نسن بتلات سرايا سن لظروف ولا أخرى ولين عاش ولفين ولا ما نقيمن ولا ما نعمرا ألا يكون ذلك سبب لشكر معنا أنفكر أنقدر نعمة رب سبحانه وتعالى غرنا جريفة سنة نقدم قشرة شكر لله ثم كذلك أو ننفقه والتول بالش بالليل تويت لقمونشان قامدنا تتن قامدنا نوفين خاطي لش ست وجه انت بدأ يقسي الهداف نسن تعاوني لونا ولتف ولتت ماذا قنوشو يقلنا يكتلو جبتي لان داسيما الوجود ما شاء الله غانية أما سأسبوع بكل تتقع أدي اسم قبرت أدي غانوشوني التول غصني فرح ليت زونت ممكن يومين ثلاثة ورجعنا حسب النية والمعرف ليعجبس الحال الخير اسم الناشت ساعات صفر حدين الشخص ورجزني طرواس فرحا شين وجبتين ثلاثة أربعة مس أسبوع داسيما بتل منش درست وتيود الخبر شقا اسم تالت صار هديني بس عند الله يقن ورزن توريناتش خير كثير تقريبا تعد من صدقة السر خاطر وتسند ما نعرفش شخصني اشتيتي ود المقبرات التوزع ربي يقبل عفش الشخص اللي يعجب بس الحال ماش الخير التول منشت كل هذا الخير إلا ولن يحرم ما السيس أبي تشحى نتجل حسابات أو نمودي وندق الكورفي وندق كادا أبي تلويزي مارو أي سم يغلى تني تغلى غير مقبر إلا ولن كل خميس إلا عاسق نشرايبها نال خميسي بهان مسح حد يعود المقبرات أدل دعوة قور ليش إغلاء سمونك السن ثلاثة أربعة خمسة نين مسم سن نين سهرات لا معنى لها تجت تقول شيء لأن ديس خير كثير هدي قيم الشات يوم قيامة تقول ذخر قدمته لنفسك يوم قيامة خطر شو اللي تجد الخير ذا حد يتجد ديمان شيء الأخ الكريم كذلك يعني كل موضوع مفروض ان جمان طول ديس لغالب الوقت يعني مفروض ان طول ديس ولكن الوقت لا يسمح سلمة التعاون على الخير او تنوبة كيفاش تطور المقبرات وش اسم التاس واحد بابا ادي خلص ادي صغ الجوانا جاوي بش كتوم التنوبة مما تدارت ولا معاسا تمودا شدق نشتي مع عائلي على ماذا على الخير اطفليني شابني انو نغا داوين تد المقبرة الجاوي تد كالتعاون على الخير شان تمعاون عائلة كاملة تمعاونين على خير على أجر مش كدوين أجر الصدقة توني لقل الخير يزعلك ولا حد يستيو الخبر رمان بس حكونا تزول لقمون شان وتيف ديش مثل هذا أنا تسولت لقد نتيدت كثير من الناس يغبطوننا على هذه النعم بنعم مشان خنت ربي كت بعدي كت نفوه انشاني لا تروان نغض لسدنا النغض بخدمة الخير لان يغلب يموت عنك السورة قسم شان دوني كذلك من التعاون غرنا في مشروع الدعم لسمي الدنتاوين رباني قبل تبرعات تبرعاتني دريال ولا خدنا بالريال المقبرت تاوتي الديسو تاوتي الدوشو عينو الشنو اللي تسمني تسمي لتستشكارين وهو مخدم عيسمو ليوي ليس سوي ويسوم ليس ريقلس ليس مولي نوشو ولا يخدمه مود مناعو المناعو جنود الخافة رباني قبل غوسان قاعد مجاهدا نضحا نطوعا السبع مقابر لاستزنان لسرجازا خير وما نعتناف تخول أحد يريد تحرم سيب السيون وخاصة نوجد نوشو نسدنان لاستم سيريدي نشرف انت بس هو سريعا ونربالي قبل تاور تترزم لان توجد نجيب السيون سنة الخميس لان تنمودانت لان تريقي لان السنة الخميس توجد نتدوشو يوشى المقبرات خير كثير أظني ويسم لغرنا مجموعة من الناس ديبين أخذر ديس أخدام كذا مجموعة والفن ربادق بالغفسن ننضحى نتسند في وقت مبكر بشكل خدمنا دوجدان وست مدى ديسهم كذلك ندعم اليوم الغرسن منش نسل الجمعة لتوجدتين كل هذا خير كثير تمعاون غفس إلا ولا لا يغفلوا للسيني قناة الحيط يسيون مني سيسم تسند بطل تسند مني صدفاتنا لا تدبير من الله توفيق من الله اللي يوفق مدلنا نتمعاون في الخير كذلك ربط الإنسان بالآخرة اتقنا المقبرت لاتقنانا زول المقبرت مقارس المقبرت قاعد سيون قالك زول المقبرت معناه توجنت في المقابر بشكا غنقنن سراخلت ومتتمننا طوال الأسبوع لك أنا مع الأشغالنا مع الخدمة مع تدارنا مع تروانا السن الجمعة أنزل مقبرت أنا أفكر اللي ممكن تولي قاعدة الجناز لو تفكر قاعد مقبرت من أسباب تزكية النفس من وسائل التزكية زيارة المقبرة على الأقل اشتوش لفرصة الجمعة أتزويد على المقبرة تفكر لو لا نقطع معيني لأني لو لا نرقبت لأني السن دس حضر البالس اشتو لك وطفال مقبرت بمجرد أني دعاء دخل المقبرة خلاص إن شاء الله نيت ساتي عوض اتقنا سرخلت كذلك التعاون على الدعاء والتضرع الى الله تعالى بقصد الاماكن الصالحه والوقت المناسب الجمعه عيد المسلمين منشينا غبدا نتعاون على الدعاء والتضرع الى الله قعنا كبار وصغار ولا حد يقين الشي خطيه الشي جديد عوني قعنا معاهم في الدعاء قعنا غنبد في الدعاء مع بعض ونسي فقط قبل ربي سبحانه وتعالى ونسي عن شو مرتي فاسنا قاع أنا طلبت ربي قام عباد أني وغادي قبل بتي قبل عفص ربي قن سن ثلاثة قبل عفصني يا خير كاربي نزول جرت نسان ثم شكر النعم شكر الله تعالى على النعم كي تشارق السن ترس عودة شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة اللي وشان غداني في الوطن الأمن الأمان الغلل غلل السابقة باش كان يحفظ كانت الأمر بدي أحفظ الغلال اللاحقة لأنه سنتد أدي أحفظ الوطن من جد المكاره من جد بسيو من جد مدلان تصافر من جد المشاكل تصارن ددة وند الفيضان وند الزلزال وند الحرب وند كادة وند كادة نص حضر نص حضر لغرنا أمثلة واقعة أمار وكانت عاشت تلقي سميد من فلسطين بطريقة سرائسة شهر خضاود تلت شهر تعود ثلاث شهور تعود بلاني ناس يقبل كالسوال غنيني يمارو ضغط نيمارو ثلاث أشهر ثلاث مدى لن في حالة لن في ضيق لن في خوف لن في موت في خراب في ولوفي لولا نغستيخ إلي عمرتي خامين لولا تلقي سوني تروى أتغرس نزوان قاع أتفلي ضبط زني قيم دمتل وهكذا بس حضر بس حضر اون حالته ولا نديس باش كنص انس القيمه اني عملك انا ديس المقابر طبعا نطلب ربي ليش مر غفصن نطلب ربي لا ادي بعد غفصن هذا الظلم والطغيان بس حنا شنو ده اسم نص حضر او نعمته داون قيمتي لا نعم قيمتي لك الامن اللي كانت عايشه باش نشكر قسي سبب الشكر لربي سبحانه وتعالى عند الدعاء عند صدقتني عند عزمني القران عند اجل عمل صالح. خاطر الشكر النعمه هو وضعه ونوضعها فيما يرضي الله عز وجل. ثم اتخاذ الاسباب لدفع البلاء، دعاء صدقات كنصنمو يقن حد يخسر ربي سبحانه وتعالى تحفظ يخسر ربي سبحانه وتعالى الا تشفى نشفى يسق المريض. من بين الاسباب القويه الدعاء والتتيت الدعاء. الا ولاني غفل روح للطبيب روح كلب غلطيني روح سافر غلطيني ادي الدعاء ان غادي الصدقه تبدا السيسان يجور الطبيب مسح ولا الصدقه مشيت روح للطبيب الدعاء والتتا يزام الرقيه والتتا قران والتتا قاعدين ندير السيمنا ديال مقبره. اصلا سبب بدايه المقابر السبب سندبتا في القرن حوالي القرن الخامس الهجري العهد من الشيخ سيدي عيسى يقن سي الفلاحن يلاحظ الغلط استمونكز ضرت استمونكز يفكر ان مادام ربي سبحانه وتعالى يعني يفتحنا يتشمر البلاء بالصدقة يمودك زوا نشو إذا قاسك المجموعة باش كدعا الخيرين أكثر وجه الخيرين مع بعض الناس أدعزم القرآن ينعزمنا أدعزم القرآن يوشاسني صدقتني طلبنا ربي سبحانه وتعالى ربي حفظ أصل غلطني نسقسني ربي سبحانه وتعالى يسنم مراس لغلطني نسقسني يعادي في الله حنيددني هنقعت جنم مني عتبعا هامي نيت توحديت وين نيت لوجه الله. مع الوقت مارو مع البرنامج بيجوري توسع يتنظم طريقة ليجوري مارو مش قاعدين نشارك نتعلي غير في اللحن غير واسي غير سجل الهدف يبين قاعدين نشاركنا والخير خاطر الخير ولت يعني وهو خاصي شخصني لا شخصني قاعدين لاني لينديس. فلهذا يزمان غنعافر انغار انحاولي لا ادنى ربح الراس المدام ربي وشانا إلا ولا يتغم عنا الزغاطة سكسي وللي ماذا منوفو إلا ولا يتغد شارك الزغاطة مودي وللي يتغد شارك وجد نوش وتزنان وكلي زمان يا ربح ندير راز إنسان. إلا ولا يتغيت وجد سكس وبشكالي شارك زوايا توفايا قاعدين ربطني رحم زمان بس حشي لو شان أربي الفرصات ونسيست صغ الجمعة دغو السبطان صان بس عدنا وينيت عدنا عافر. مع هذا كله قال لك قرصين طوروز دغو السيورس والرازن القرآن الكريم في حد ذاته وننسى الناس يا لتوقر مرارا وتكرارا أسنع عود بالسيبر كخفيف الرازن وعزام من القرآن ربي يبرانا غنعزم القرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه التمرانا باللي التمرانا نعزم القرآن قرانا خيركم من تعلم القرآن وعلمه نوفل فرصة لازم القرآن الرزن إلا في كتاب الله في قراءة القرآن لا يوضعه لشكل والرزن جارس سعنين الرسول صلى الله عليه وسلم لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف أحسب من شوت عزمات من نجد صارت عزم 10 الاحزاب مش تيس الحرف من ناشد اكو تحسب مش هالتوضعات. هذا الخير والكثير الاجر العظيم اللي يجي رب سبحانه وتعالى في كتاب الله في تلاوه القران الكريم ربما لولا نوتي السن ديالو السن قيمه اتنج الحساب بركه نحسب ما نجي ننطرو منش نحرف على عزم صارت بيد 10 احزاب مش اللي ندس الحرف من ناشد 2000 3000 4000 5000 الحرف من ناشد وجار أكيد وجار أكيد وجار وموني أبو تتمارو من كل حرف في 10 بتدخل نير شتا وحدي تربي ضعفات وجار مش نحسنة للتاود من ناشد أود نيت فقط أود نيت رب سبحانه وتعالى لا يسن بتلن ولا وندخ ولا يعجزه شيء يعني غير يغلب قرار ربحت تبارك يسمى رختي ويرا وربح قاع عمو ما تشين ينطورو ونسين أتنربح قاع نغوه ونسينا غنتصحى ليمان نغو هاد نربح خاطش كاع مي ويموت كله الشيء من قيامه يندم هامي يندم تغابن الدقامات يكون غير يخدم مجهر بتيت جين هامي شي تقيم عموني زعما وفيغ الفرصة تربح كان قمت انا وربح خاصة ماشي نطور ولا نداني في هذا المجتمع نفول فرصة تربح الخير الكثير بلا حرم يمانس نطور جانب الصدقة مثلا ليت ديما عزمت في ليلة الجمعة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وكنت خدمه بالسبرك مش كده نفقة ربنا قرر نفقات عام أنفق وتقول بخ وتقول تفقرد وتقول شو اسمه جزر بس العكس سويت ليش بالعكس أدي من أديرني ديرني أيت ليج أدي تو أدي تسنم مرض ربي سبحانه وتعالى دعوا مرضاكم بالصدقة يستدفعوا البلايا بالصدقات بالدعاء جاء حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الوقت ممكن لا يسمح للطول وجار العاقل تكفي الإشارة دق الخير اللي يساند دزعلوك بدأ بنا قاعد شركتنا رغب طروانا نوجد ديماننا كبار وصغار خطش حتى الجانب العائلات نخت نطور ممكن وشارع قصده وحدي جروا العائلات تلقي دي خمسة ستة وواتنا يجرون مع بعض في مكان واحد سنين تنوبة سنين كذا قاع العرس مع بعض ديك الفرصة صلة الرحم ديك الفرصة نجروا العائلات نعم لو نتجمعوني ده وحدي ربنا يقول دي الخير قاعد يوري الخير سبتها تورزمون سوى الموسم موسم المقابر أختم بهذه النقطة طبعا وأكيد أني لن نجد أسقسو أني لن نجد ما الشارع سنطورو أني أغطوخ أني أغطورو يتوغى حد ورجل الرحمن ما تشيل تسلم أصدقات الشيخ رحمن ما قام الشيخ رحمن تم جاربت يعلن المرشد يعلن إن شاء الله نرني في حد الورجال وإنما أنجي اللي علاني جوليني وتنني هامي بشك شفقات نسو استروان نغي لا تنسيني بسبسي أتنرغبي إلا بشك تضرب حن لكن نرني يسبسي يتوغى الرحمن ليولد إلى صورة الفتح صورة الفتح من أو يغلب بات الطلبة أتغارن أتعافرن يعني وغاد رجل إن شاء الله أسقسو سيو بداية سيح موسى يا وغاد رجل إزما دياود في صورة الفتح أتختم أتختم خاتي بداية بسم الله هنا فتحنا لا هو أتختم تدكت وهو تخي بدس صورة الفتح دي بطة خاتي ليعزم من صورة الناس إلى صورة الفتح قاع عزمتني أين أين تسع حزاب نمشي لنديني قاع عزمتني نعم دي تسع الحزاب ولمكن يجن حد أديني الشلاك في صورة الفتح أنت الدولي عزم مثلا صور قبلس دي قعدت تعزب لي يبدأ في الفتح صورة الفتح يعزم الحوش ورات مثلا القاف بعد سنة الدياق خاطي خاطي لولا ممكن توطل وطا خاطي حمالك أعزام من صورة الفتح إلى صورة الناس كي عزمتي عزمتي عرفتي المعلم ولي عزم خلاق ولي تيسي نحن نمون بتا ولي يودا إلى هذه الصورة ولي يرجل تم جاروت إن شاء الله أديالي إلى صورة الرحمن تم جاروت صورة تبارك الملك أسقاسو تم جاروت الشيخ تحمان مقام الشيخ تحمان تروان غير هذا رجل وسيوض في صورة الرحمن عند درجة الأقدم أسقاسو تم جاروت فقط بشكي بالظان إلا نقرب انتخ أنا عفر مع سنة ضعوتنا صورة الرحمن استغلت مجال وتتجاغ بسي لقيمة حوالي شهرين أدي غار أدي عافر إن شاء الله أدي عبد الرحمن إن شاء الله أدي ونيت ربا تعاون أما أني لن يتعلق النظام إن شاء الله تنعلق إمار وقع في تمجيري واللي تعلن يا بسي بسي مدام كان توجد نعلن تاو سنة العرس يعني أني لن عام من شي لي وقع السود تمديت ما قمني درجال يوقع يا تمديت لنختم ترباطي قبل وسي عمر كذلك الاثنين للمقام لبطمط خاطر ديكت المناسبة نوجد ميدا اتوقع راسي ميد باللي وجدت ديما نوم مقابر خاطر بدانت الاثنين ان شاء الله داني حمو تمجيدا الاثنين تمديت ربعة ونص دا يتفرق القرن تورو تمديت بعد اسم مباشرة الجمعة لن تسد ان شاء الله الجمعة لن تسد مقام حمو موسى مقام الشيخ حمو موسى معناه ان بدات سيوختنية 8 نغبشة معناه تلاميذ سلت غيري قاع الشباب الحضور 8 المجلس يتجور خاطر 8 تفقد صغروم خاطر تمنيات اللي دا صغار خاطر تمنيات اللي تقند الحفايت تمنيات اللي المجلس اللي تريح مع ميد انت تجي توترا تمنيات بيل نغم الشاع الجمعة بهارة اديكفة تمديت بعد تاكزين مباشرة تفقدت سمجيرة زولد مع صفقة ديماش من قبرت ولرني وتبي لقته هو الداون نختمت انا نختميا ميدلان تاتمت ديها بلا النظام يتعزمها ديت المدان 6 سنين 7 سنين 10 سنين تعزمن ديما تتفت الوقت ديما تزلد الوقت ديما كذا الطود المقبره تاع ديما تزدباتي تلحق الدال حاجه نابز عك ناش ميدان تصلح انت ورد حاولي به ولا تشتت لسم النظام لسم من ادب يقن حضموني امدتشاش انا عزمنا اصلا 10 دقائق دوجر عزمش تدا تلحق الدال حاجه التوقيت شراود انا دبها غير سنبسي ولا دبها غير صبرك قالت لي باس ايريرن نمس المن لا غبشة ولا تمدد اولا تشبر تملت الحفايت زايد اصراول ناطم صعب ثلاثة يوزمة تنبه دا وحدي وان تسير فاطمة وان تسير اصراول ازرارا ونسي الهام تسيب والغريبة تجد الشباب ماذا بينه ونسيله لا مع احد وتنبه يقين حد لكن نتيسو سوى سوى الجمعة ويقرا صراوي لك يريد تني الملاحظات تني ما دبيك عشان تسلي لا معنى لها شخص تلم على تيني دوله قاع مقابل القيمة لين لين لين الرمز لين ويردني تتقند أو النيات قاع كل شيء بالنية إنما العمل بالنيات كالتغاول يا رب سبحانه وتعالى التغالة والتمجيدة لك يجور غجوريني مسلمان حافظ إذا ما تعد معتز شخصيتك هم تسيب هم تسيب أموني ادناس مجيده صرا ولا جرى عادي ادناس المقبر صرا عادي ادناس العرس صرا ولا جرى عادي يا اخي والله وني دسيب دسيب ويقرا الحيط لا شو ولا الحيط دي شي غلب تزرط المجتمع وتشير الاخبار خنا صرا ولا نمسلمان باش كتريح تريح هذا المد دا وحدي تفدي من راح تشريح تعد نجيده وتعدي تصحي سوريحني نات تروح ديك الكيفيتي تفدي مانج واشياء كثيره ما تشني انطور حمالك ما يرد نمسل من تشبر تملالت لحفايت لا غبشة ولا تمدد مع كتاب القرآن التاويد كتاب القرآن خاتي تليفون كتاب القرآن خاتي تليفون كل حد تجاوي المصحف بتا كامل كامل بتا لو هو تجاوي الحزب أغاني فتجاوي منيلة يديس للربو النمسمس المجيسة اللي يوديس الكتاب المصحف خاتي تليفون ولا أظن يقن حدين يشغري المصحف تدار تليفون تستبسي تات ديك الفرصة تلبسي تليفون ويقرا عزم الصقورة عزم الكتاب هذا عاد غشر رزن وشارت في الكتاب يف الكتاب التليفون ونقبل يقرا حدا عزم التليفون الشاب داز علو كتاب الزن حمالك عزم الكتاب خاطر شتي تعزم القران لو انا عزم شراو ديران نختتم جدا كيقرقت من مقبرات ربي يقبل حمال ليكم يمسيون بهدا وحدي ولا الغاسك التنوبه ربي يقبل ما تشي لك تسلا سنتورو الخير ود نيت التمود الوقت لا البيبي بيبي لا شيخ تحمان شيخ تحمان لا شيخ بكات لا حمو موسى الوقت ستم وديش رباني قبل خمس هدي عافر هدي اجتهد هدي استعان هدي سول المهم حمال ديك ماذا بينا كل حد تجاوي او النيت لوجه الله صدقة لوجه الله والتوني تلاديق الكورفي ولا تودي لست حد ابدا يشتين تخدمت في منج ان شاء الله رباني قبل في الجامعة اغني ارباني وفقي الله تنتنسى والقاع ما هي الا لد الحيط على بالكم كان سوا لا سوا شني نقضانتها ولد الحيط تمجرد بالماتس التاس السني الجمعه 23 فيفري شهر الحيط كان جانفي فيفري شهرين وقدام تمجرد عند الشيخ تحمان فلهذا ربي يقبل ماذا بنا ان عافرت نغارت نربحت ناس تطروانا قاعد عزمن قاعد نشارك في الخير ان شاء الله ربي يقبل الجميع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء وروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وشد علينا إنك أنت الجواد الكريم وهدينا إلى الحق والطريق المستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم. وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.